تابع لعرض كتاب أخبار سيبويه المصري. وجاء سيبويه يوما إلى أبي جعفر مسلم الحسيني فرحب به أبو جعفر، فقال سيبويه: جئت يا أيها الشريف في حاجة، أريد قبة على بغل نقل يحمل جميع آلة السفر من وطاء وعطاء، فإني خارج في غد إلى مسجد موسى أصلي فيه وأدعو. فقال له أبو جعفر: السمع والطاعة، عندما تفتح باب دارك غدا ستجد جميع ما طلبت أمام الباب. ثم دعا بالفراشين فأخذوا فيما يحتاجون إليه. فقال سيبويه لأبي جعفر: والله أيها الشريف ما أخرج إلا للصلاة والدعاء للمسلمين، أن يريحهم الله من هذا الأسود الخصي، يعني كافور الإخشيدي، فقد كدر الحياة وأعاب الولاة وأفسد الصلاة، وما الله عنه بساه. ثم قام منصرفا وبقي أبو جعفر مطرقا مفكرا، ثم قال في مجلسه: ألا ترون أي بلية أنا فيها؟ فإن أرسلت إليه بما طلب خفت من كافور، وإن لم أرسل إليه وقعت في لسانه وفي سبه. ويمر تاجر يعرف بابن البحتري بأبي جعفر فيجلس عنده فيراه مشغول القلب قلقا، فسأله عما به فقص عليه الخبر. فقال له التاجر: أنا عندي حيلة للتخلص من هذه البلية، بل سأدعه يأتي إليك ويطلب منك ألا ترسل إليه شيئا، شرط أن تعطيني 500 دينار. فقال أبو جعفر: والله لا أملك في خزانتي سوى 200 وهي لك. وخرج التاجر يطلب سيبويه فوجده في مسجد ابن عمروس، فجلس إليه وبقي ساكنا يتنفس. فقال له سيبويه: ما لك؟ قال: خيرا. ثم عاد يتنفس فقال له: ما لك؟ مات لك ولد أو تفرق لك عدد أم أصبت في مالك أو في عقلك؟ فقال: أسألك الدعاء على سلامة الشرابي، فإنه أخذ مالي وهتكني وأفقرني، وكان سلامة منصفا في المعاملة. فقال له سيبويه: كفاك الله وأحسن إليك وخلصك. فقال له التاجر: دعوت عليه في كل مسجد ولكن لم يصبه شيء، فقيل لي إن مسجد موسى يستجاب فيه الدعاء. فقال له سيبويه: حقا كذا قيل لي. قال التاجر: لكنني بعد أن استعرت دابة لأركبها وأذهب إلى ذلك المسجد خوفوني. قال سيبويه: من أي شيء خوفت؟ قال: في الطريق قوم من بني هلال يقطعون على الناس الطريق ويأخذون كل شيء منهم ويضربونهم، وقد عملوا هذا مع جماعة. فقال له سيبويه: أسألك بالله يا ابن البحتري أن تبلغ أبا جعفر بأن لا حاجة لي فيما سألته. قال التاجر: وأي شيء سألته؟ قال: طلبت منه تأمين حاجة معينة. قال التاجر: والله أخشى أن لا يقبل مني ولا يسمع كلامي، ولكن ما رأيك أن تقوم أنت إليه وتطلب منه ذلك؟ فقام سيبويه وذهب إلى أبي جعفر وقال له: أرجو أن تؤخر ما سألتك أيدك الله حتى أرى رأيي. فقال له أبو جعفر: ولكن قد فرغنا مما طلبت. قال سيبويه: جزيت خيرا وكفيت شرا ولا عدمك أولياؤك. وانصرف وشكر أبو جعفر فعل التاجر. أدب الجن لمحمد عبد الرحيم. في الهامش أدب الجن أشعارهم وأخبارهم، تأليف محمد عبد الرحيم، دمشق، دار الكتاب العربي، 1411 هجرية، 173 صفحة. والكاتب معاصر، صدر له شرح ديوان امرئ القيس، شرح ديوان حاتم الطائي، شرح ديوان زهير بن أبي سلمى، الحجاج بن يوسف وقصصه مع الخلفاء والأمراء والعلماء والنساء والعامة، الأوائل من الجامع لأحكام القرآن، تفسير القرطبي، قصص وأخبار قصص وأخبار من رأى سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم في المنام 73 فائدة في ذكر الله عز وجل المصلوبون في التاريخ. أنت تسأل والإسلام يجيب، للشعراوي إعداد أسئلة وأجوبة، اختبر معلوماتك، أخبار الظراف والمتماجنين لابن الجوزي تحقيق. انتهى الهامش. أدب الجن. يعتقد البعض أن ليس للجن أي شعر، وإنما هو واقع الخيال، وإنما هو من واقع الخيال تمثل على لسان الشعراء فقط، وهذا يدحضه أئمة كبار أمثال ابن كثير وابن الجوزي والشبلي وابن قيم الجوزي وغيرهم، وقد ثبت العلماء قصص الجن وأشعارهم في كتبهم. وقد طالعتنا في الآونة الأخيرة كتب بعض الأدباء والمؤلفين تحمل عناوين تشكك في وجود الجن، ولكنهم حقيقة وليس خيالا. لهذه الدوافع وغيرها بدأت بجمع موضوعات الكتاب من بطون أمهات الكتب، مستفيدا من خبرة العملية في هذا المجال. وقد قسمت الكتاب إلى 6 فصول: الجن في القرآن الكريم، الجن في الحديث النبوي الشريف، الجن في العصر الجاهلي، ضم قصص الجن وأشعارهم وما جرى معهم في العصر الجاهلي، الجن في صدر الإسلام وهو كسابقه فيه قصص الجن وأشعارهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، الجن في العصر الأموي، الجن في العصر العباسي. يقال للشعراء كلاب الجن. قال عمرو بن كلثوم: وقد هرت كلاب الجن منا وسدينا قتادة من يلينا، وذلك لزعمهم أن الجن تلقي الشعر على أفواههم وسموا الملقي تابعه. قال جرير: إني ليلقي علي الشعر مكتهل من الشياطين إبليس الأباليس، وسموا توابعهم بأعلام. فالشيطان الأعشى اسمه مسحل بن أثاثة، مسحل بن أثاثة، ولعمر بن قطن جهنام، ولبشار بن برد شنقناق، وللنابغة الذبياني هاذر بن ماذر، ولامرئ القيس لافظ بن لاحظ، ولعبيد بن الأبرص هبيد بن الصلادم، وللكميت مدرك بن واغم، وللبشير بن أبي خازم هبيد، ولزهير بن أبي سلمى زهير. حدث النعمان بن سهل الحراني قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا إلى البادية فرأى ظبية مصرورة فطاردها حتى أخذها. في الهامش: مصرورة من الصر وهو البرد الشديد. انتهى الهامش. فإذا رجل من الجن يقول: يا صاحب الكنانة المكسورة، خلي سبيل الظبية المصرورة، فإنها لصبية مضرورة، غاب أبوهم غيبة مذكورة، في كورة لا بوركت من كورة. في الهامش: الكورة المدينة أو الناحية، ومصدره آكام المرجان في أحكام الجان صفحة 140. انتهى الهامش. قال القاضي يحيى بن أكثم: دخلت على هارون الرشيد وهو مطرق مفكر، فقال لي الرشيد: أتعرف قائل هذا البيت؟ الخير أبقى وإن طال الزمان به، والشر أخبث ما أعيت من زادي. قال يحيى: يا أمير المؤمنين، إن لهذا البيت شأنا مع عبيد بن الأبرص. قال الرشيد: حدثني به. قال يحيى: يا أمير المؤمنين، حدث عبيد قال: كنت في بعض السنين حاجا، فلما توسطت البادية في يوم شديد الحر سمعت ضجة عظيمة في القافلة ألحقت أولها بآخرها، فسألت عن القصة، فقال رجل من القوم: تقدم ترى ما بالناس. فتقدم عبيد إلى أول القافلة، فإذا بشجاع وهو الذكر من الحيات أسود فاغر فاه كالجذع، وهو يخور كما يخور الثور، ويرغو كرغاء البئير، فهاله أمره وبقي لا يهتدي إلى ما يصنع، فعدلت القافية عن طريقه إلى ناحية أخرى فعارضهم ثانية ولم يجسر أحد من القوم أن يقربه. فقال عبيد: أفدي هذا العالم بنفسي وأتقرب إلى الله تعالى بخلاص هذه القافلة منه. فأخذ قربة من الماء فتقلدها وسل سيفه، فلما رآه قرب منه سكن، وبقي عبيد بن الأبرص متوقعا منه وثبة يبتلعه فيها. فلما رأى القربة فتح فاه فجعل فم القربة في فيه وصب الماء كما يصب في الإناء، فلما فرغت القربة تسيب في الرمل ومضى، أي جرى ومشى مسرعا. فتعجب من تعرضه لهم وانصرافه عنهم من غير سوء لاحقهم، ومضوا لحجهم. ثم عادوا في طريقهم ذلك، وحطوا في منزلهم ذلك في ليلة مظلمة مدلهمة. فأخذ عبيد شيئا من الماء وعدل إلى ناحية عن الطريق، فأخذت عينه فنام مكانه. فلما استيقظ من النوم لم يجد للقافلة حسا وقد ارتحلوا، وبقي منفردا لم يرى أحدا ولم يهتدي إلى ما يفعله. وأخذته الحيرة، وجعل يضطرب، وإذا بصوت هاتف يسمع صوته ولا يرى شخصه يقول: يا أيها الشخص المضل مركبه، ما عنده من ذي رشاد يصحبه، دونك هذا البكر منا تركبه، وبكرك الميمون حقا تجنبه، والبكر الفتي من الإبل، حتى إذا ما الليل زال غيهبه عند الصباح في الفلا تسيبه. فنظر عبيد فإذا ببكر قائم عنده، وبكره إلى جانبه، فأناخه وركبه وتجنب بكره. فلما سار قدر 10 أميال لاحت له القافلة، وانفجر الفجر ووقف البكر، فعلم عبيد أنه قد حان نزوله، فتحول إلى البكر وقال: يا أيها البكر قد أنجيت من كرب ومن هموم، تضل المدلج الهادي، المدلج هو السائر في الليل، ألا فخبرني بالله خالقنا، من ذا الذي جاد بالمعروف في الوادي، وارجع حميدا فقد بلغتنا مننا، بوركت من ذي سنام رائح غادي. فالتفت البكر إليه وهو يقول: أنا الشجاع الذي ألفيتني رمضا، والله يكشف ضر الحائر الصادي. في الهامش: الرمض الذي حر جوفه من شدة العطش، الحائر المضطرب، الصادي العطش. انتهى الهامش. فجدت بالماء لما ظن حامله، نصف النهار على الرمضاء في الوادي، الخير أبقى وإن طال الزمان به، والشر أخبث ما أوعيت من زادي، هذا جزاؤك ما لا يمن به، لك الجميل علينا إنك البادي. فعجب الرشيد من قوله وأمر بالقصة والأبيات فكتبت، وقال: لا يضيع المعروف أين وضع. في الهامش: مصدره الأغاني 1986، المستطرف في كل فن مستظرف 1244، قصص العرب 4369، المختار من نوادر الأخبار مخطوط. انتهى الهامش. عن جعفر بن محمد بن مسعدة قال: كنت في سامراء بعد قتل المتوكل، فأريت في منام هاتفا يقول لي: لقد خلوك وانصدعوا، فما ألووا وما ربعوا، ولم يوفوا بعهدهم، فتبا للذي صنعوا، ألا يا معشر الموتى، إلى من كنتم تقعوا، لنطلبها، فإن القلب قد أودى به وجع، ولم نعرف لكم خبرا، فقلبي حشوه الجزع. فبكى جعفر في نومه أشد البكاء، وانتبه وقد حفظ الأبيات، فقال له صاحب كان معه: ما قصتك؟ ما زلت سائر ليلتك تبكي في نومك؟ قال جعفر: فرويت له قصتي مع الهاتف. في الهامش: مصدر هذه القصة كتاب آكام المرجان في أخبار الجان صفحة 151. انتهى الهامش. الإرشاد لمن طلب الرشاد لنائيني. في الهامش الإرشاد لمن طلب الرشاد محمد حسن نائيني، بيروت دار الصادق، دون تاريخ، 206 صفحة. والكتاب مجموعة منتقاة من المواعظ والحكم والحكايات والطرائف والأخبار النادرة، جمعها المؤلف من مصادر متعددة، ومؤلفه كاتب معاصر من كربلاء، وإنما أخذت من كتابه ما هو مفيد وهو كثير، والحكمة ضالة المؤمن. انتهى الهامش. الإرشاد لمن طلب الرشاد. سأل بعض الأنبياء ربه تعالى أن يكف عنه ألسنة الناس، فأوحى إليه: خصلة لم أجعلها لنفسي، فكيف أجعلها لك؟ قيل لرجل: صف لنا التقوى. فقال: إذا دخلت أرضا فيها شوك كيف كنت تعمل؟ فقال: أتوقى وأتحرز. قال: فافعل في الدنيا كذلك، فهي التقوى. قال رجل: اللهم احفظني من صديقي. فقيل له: في سبب ذلك؟ فقال: إني أتحرز من العدو، ولا أقدر أن أتحرز من الصديق. قال أحد العارفين: إياك أن تكون عدوا لإبليس في العلانية، وصديقا له في السر. العالم يعرف الجاهل لأنه كان جاهلا، والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما. قال محمد بن يحيى مؤدب المأمون: صليت يوما قائدا لمرض أصابني، فأخطأ المأمون فقمت لأضربه، فقال: أيها الشيخ، تطيع الله قائدا وتعصيه قائما. قال شخص لآخر: جئتك في حويجة. فقال: اقصد بها رجيلا. سمع بعض الزهاد شخصا يقول: أين الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة؟ فقال له الزاهد: يا هذا، اقلب كلامك وضع يدك على من شئت. دخل بشار بن برد على المهدي، وعنده خاله يزيد بن منصور الحميري، فأنشد قصيدة يمدحه بها، فلما أتمها قال له يزيد: ما صناعتك أيها الشيخ؟ فقال بشار: أثقب اللؤلؤ. فقال له المهدي: أتهزأ بخالي؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ما يكون جوابي له وهو يراني شيخا أعمى ينشد شعرا؟ فضحك المهدي وأجازه. تكلم الناس عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في يزيد ابنه، إذ أخذ له البيعة، وسكت الأحنف. فقال له معاوية: تكلم يا أبا بحر. فقال: أخافك إن صدقت، وأخاف الله إن كذبت. قال محمد بن شبيب غلام النظام: دخلت إلى دار الأمير بالبصرة، وأرسلت حماري فأخذه الصبي يلعب عليه، فقلت له: دعه. فقال: إني أحفظه لك. فقلت: إني لا أريد حفظه. قال: يضيع. قلت: لا أبالي بضيائه. فقال: إن كنت لا تبالي بضيائه فهبه لي. فانقطعت من كلامه. قال أردشير ابن بابل: أربعة تحتاج إلى أربعة: الحسب إلى الأدب، والسرور إلى الأمن، والقرابة إلى المودة، والعقل إلى التجربة. مر عيسى عليه السلام بقوم فشتموه، فكلما قالوا شرا قال خيرا. فقال له أحد الحواريين: كلما زادوك شرا زدتهم خيرا، كأنك تغريهم بنفسك وتحثهم على شتمك. فقال: كل إنسان يعطي مما عنده. أراد رجل تطليق زوجته، فقيل: ما يسوءك منها؟ قال: العاقل لا يهتك ستر زوجته. فلما طلقها قيل له: لما طلقتها؟ قال: ما لي وللكلام في من صارت أجنبية. قال بعض الحكماء: إذا أردت أن تعرف من أين حصل الرجل المال، فانظر في أي شيء ينفقه. سئل فيثاغورس من الذي يسلم من معاداة الناس؟ قال من لم يظهر منه خير ولا شر. قيل وكيف ذلك؟ قال لأنه إن ظهر منه خير عاداه الأشرار، وإن ظهر منه شر عاداه الأخيار. قال أحد العارفين لا يغرنك أربعة: إكرام الملوك، وضحك العدو، وتملق النساء، وحر الشتاء. كتمان الأسرار يدل على جواهر الرجال، وكما أنه لا خير في آنية لا تمسك ما فيها، فلا خير في إنسان لا يملك سره. قال الفضيل بن عياض: ثلاثة لا تلومونهم على الغضب: المريض، والصائم، والمسافر. قال الحسن بن علي رضي الله عنه لرجل: كيف طلبك للدنيا؟ قال: شديد. قال: فهل أدركت منها ما تريد؟ قال: لا. قال: فهذه التي تطلبها لم تدرك منها ما تريد، فكيف بالتي لم تطلبها؟ يعني الآخرة. قال أحد العارفين: الدنيا دار خراب، وأخرب منها قلب من يعمرها، والآخرة دار عمران، وأعمر منها قلب من يطلبها. قال: جاء رجل إلى سليمان عليه السلام وقال: إن لي جيرانا يسرقون إوزي، ولا أعرف من هو من بينهم. فنادى سليمان عليه السلام: الصلاة جامعة. ثم خطب فيهم وقال في خطبته: إن أحدكم ليسرق إوز جاره ثم يدخل المسجد والريش على رأسه. فمسح الرجل على رأسه، فقال سليمان عليه السلام: خذوه فهو صاحبكم. قال الضحاك بن مزاحم لنصراني: لو أسلمت؟ فقال: ما زلت محبا للإسلام، إلا أنه يمنعني حب الخمر. فقال: لا بأس، أسلم واشربها. فلما أسلم قال له: أسلمت، وحينئذ إن شربت حددناك، وإن ارتددت قتلناك. فحسن إسلامه. قال بعض الحكماء: العاقل من نفسه في تعب، والناس منه في راحة، والأحمق من نفسه في راحة، والناس منه في تعب. حكى عبد الرحمن الشامي قال: رأت العسس ليلا رجلا فهرب إلى مكان، فتبعوه إلى مكان خراب فأخذوه، وإذا هناك قتيل، فقالوا: أنت الذي قتلته. فأحضروه للقتل، فقال: اصبروا حتى أصلي ركعتين. فلما فرغ من صلاته قال: إلهي، أنت نهيتني عن كتمان الشهادة، وما لي شاهد غيرك. فخرج من بين الجماعة رجل وقال: خلوا الرجل فأنا القاتل. فقالوا له: فما الذي حملك على الإقرار بالقتل؟ قال: نوديت في سري: يا هذا، إنه طلب منا الشهادة، فإن أقررت وإلا كشفنا عن حالك، فما أمكنني إلا الإقرار بالقتل. فقال ولد المقتول: قد عفوت عن القاتل. قال أحد العارفين: لا تزوج كريمتك إلا من ذي دين، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها أنصفها. قال أحد الظرفاء: إني أخاف من النساء أكثر من الشيطان، لأنه سبحانه يقول في سورة النساء: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وفي سورة يوسف: إن كيدكن عظيم. جاء فقير بقمح يطحنه، فقال الطحان: إن علي شغلا كثيرا فترفق. فأبى، فقال: لئن لم تطحنه دعوت الليل عليك فتهلك دوابك. فقال له الطحان: ودعاؤك مستجاب؟ قال: نعم. قال: فادع الله أن يجعل قمحك طحينا. حضر أعرابي على سفرة هشام بن عبد الملك، فبينما هو يأكل إذ تعلقت شعرة بلقمة الأعرابي، فقال له هشام: نحي الشعرة عن لقمتك. قال: وإنك تلاحظني ملاحظة من يرى الشعرة في اللقمة؟ والله لا أكلت عندك أبدا. وخرج وهو يقول: ولا الموت خير من زيارة باخل يلاحظ أطراف الأكيل على عمدي. حكي أن رجلا ادعى أن كل أحول يرى كل شيء اثنين، وكان له ابن أحول، فقال: يا أبا، ليس هذا بصحيح، لو كان كذلك لكنت أرى القمرين أربعة. إحسانك إلى الحر يحركه على المكافأة، وإحسانك إلى الخسيس يبعثه إلى معاودة المسألة. مات مجوسي وعليه دين، فقال بعض غرمائه لولده: لو بعت دارك وخففت بها عن والدك. فقال: إذا أنا بعت داري وقضيت بها عن أبي دينه فهل يدخل الجنة؟ قالوا: لا. قال: فدعوه في النار وأنا في الدار. قيل لخالد بن صفوان: أي إخوانك أحب إليك؟ قال: الذي يسدد خللي ويغفر زللي ويقبل عللي. كان إسحاق بن فروة مزاحا، فقال لأعرابي يوما وهو يمازحه: أتشهد بما لم تره عينك؟ قال: نعم، أشهد أن أباك فعل بأمك ولم أر ذلك. فحلف إسحاق أن لا يمازح أحدا. قال بعضهم: رأيت رجلا محموما به صداع يأكل التمر بكراهة شديدة، فقلت له: ويحك، تأكل التمر وأنت محموم؟ فقال: عندنا شاة ترضع وليس لها نوى تأكله، وأنا آكل التمر مع كراهة له لأطعمها النوى. قلت: فأطعمها التمر بنواه. قال: ويمكن هذا؟ قلت: نعم. قال: فرجت عني، ما أحسن العلم. رأى إبراهيم بن الأدهم رجلا يحدث بشيء من كلام الدنيا، فوقف عليه وقال: هذا كلام ترجو فيه الثواب؟ قال: لا. قال: فتأمن فيه العقاب؟ قال: لا. قال: فما تصنع بكلام لا ترجو فيه ثوابا ولا تأمن فيه عقابا؟ مثل الدنيا مثل ماء البحر، كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتى يقتله. أربع خصال تميت القلب: كثرة الأكل، وكثرة النوم، وكثرة الكلام، وكثرة الضحك. جاء رجل إلى الشعبي وقال: إني تزوجت امرأة وجدتها عرجاء، فهل لي أن أردها؟ فقال له: إن كنت تريد أن تسابق بها فردها. قال إبليس: العجب لبني آدم، يحبون الله ويعصونه ويبغضونني ويطيعونني. قيل ليحيى بن زكريا عليه السلام: ما مبدأ الزنا؟ قال: النظر والغناء. قال بعض العارفين: صحبة الأشرار تورث الشر، كالريح إذا مرت على النتن حملت نتنا، وإذا مرت على الطيب حملت طيبا. دخل سليمان بن عبد الملك مسجد دمشق فرأى شيخا يرجف، فقال: يا شيخ، أيسرك أن تموت؟ قال: لا. قال: لما وقد بلغت السن ما أرى؟ قال: ذهب الشباب وشره، وبقي الكبر وخيره، إذا أنا قعدت ذكرت الله، وإذا قمت حمدت الله، فأحب أن تدوم لي هاتان الخصلتان. قال أحد العارفين: لا شيء أوجع للأحرار من مراجعة الأشرار. روي أن رجلا من بني إسرائيل رأى في المنام أنه أعطي 3 دعوات مستجابة، وأن يصرفها حيث يشاء، فشاور امرأته عن كيفية صرفها، فرأت أن يصرف واحدة منها في حسنها وجمالها ليزيد حسن المعاشرة بينهما، فصرفها في ذلك فصارت جميلة، فاشتهر أمرها في بني إسرائيل إلى أن غصبها ملك ظالم، فدعا الرجل غيرة بأن يصورها الله تعالى على صورة كلب أسود، فصارت كذلك. ثم جاءت إلى باب زوجها وتضرعت إليه مدة حتى رق قلبه ودعا بأن يصيرها الله على صورتها الأولى، فضاعت الدعوات الثلاث فيها. قيل لابن عمر: ألا نجعل لك جوارش؟ قال: وما الجوارش؟ قال: شيء يهضم الطعام. قال: ما شبعت منذ 4 أشهر، وما ذاك أني لا أجد، ولكني شهدت أقواما كانوا يجوعون أكثر مما يشبعون. من ضيع أيام حرثه ندم أيام حصاده. جلس كسرى يوما لمظالم العباد، فتقدم إليه رجل قصير وجعل يقول: أنا مظلوم. فلم يلتفت إليه، فقال الوزير: أنصف الرجل. فقال: إن القصير لا يظلمه أحد. فقال: الذي ظلمني أقصر مني. تشاجر الزوجان وامتنعا عن الكلام، وقبل أن يصعد الزوج للنوم قدم إلى زوجته ورقة مكتوبا عليها: أيقظيني في الساعة 5 صباحا. وفي اليوم الثاني استيقظ الزوج ونظر إلى الساعة فوجدها 8، فاغتاظ، ثم لبس ثيابه، ولما أراد الخروج نظر فرأى ورقة مكتوب عليها: استيقظ، الساعة الآن 5. سأل أحد الشباب حكيما: من هي أكثر وفاء وإخلاصا لزوجها، المرأة ذات الشعر الأشقر أم ذات الشعر الأسود؟ فقال: إن أكثر النساء وفاء لزوجها المرأة ذات الشعر الأبيض. وقف جدي على سطح، فمر به الذئب، فأقبل الجدي يشتمه، فقال له الذئب: لست أنت الذي تشتمني، إنما يشتمني الموضع الذي أنت فيه. من التناقضات العجيبة أن يكون أول ما يهتم به الإنسان أن يعلم الطفل الكلام، ثم بعد ذلك يعلمه كيف يسكت. دخلت إحدى العجائز على السلطان سليمان القانوني تشكو إليه جنوده الذين سرقوا مواشيها عندما كانت نائمة، فقال لها السلطان: كان عليك أن تسهري على مواشيك لا أن تنامي. فأجابته: ظننتك ساهرا علينا يا مولاي، فنمت مطمئنة البال. فتنبه من قولها. في كتاب جلستان: إذا أكل الملك تفاحة من بستان الرعية فإن الرعية تقتلع شجرة التفاح من جذورها. ركب أحد البخلاء دابة له، وفي منتصف الطريق تذكر شيئا وعاد إلى منزله، فنادى جاريته قائلا: أخبري سيدتك أني حين تناولت العشاء طرحت لقمة للقطة، فحذاري أن تطلق لها لقمة أخرى، وإلا فسدت عادتها علينا. قال أحد العارفين: الحقيقة مثل النحلة، تحمل في جوفها العسل وفي ذنبها الإبرة. قال بزرج مهر: الجاهل عدو نفسه، فكيف يكون صديق غيره؟ لما تم للإسكندر المقدوني فتح بعض البلدان أمر بالقبض على لص من لصوص البحر، ولما جيء به ومثل بين يديه سأله: بأي حق تسرق مال الغير؟ فأجابه: أنا أسرقه بسفينة صغيرة فيدعونني لصا، أما أنت فتسرقه بأسطول كبير وتسمى فاتحا. جاء رجل إلى فقيه فقال: أفطرت يوما من شهر رمضان. فقال: اقض يوما مكانه. فقال: قضيت وأتيت أهلي وقد عملوا هريسة فسبقتني يدي إليها فأكلت. فقال: أرى أن لا تصوم إلا ويدك مغلولة إلى عنقك. الأطفال في التراث العربي لعبد الرزاق حسين. في الهامش: الأطفال في التراث العربي، جمع وتقديم عبد الرزاق حسين، الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1412 هجرية، 216 صفحة، سلسلة بحوث في ثقافة الطفل المسلم، رقم 3. يذكر المعد أن ما أورده في هذا المجموع أخبار وحكايات وطرائف ونوادر الأطفال التي التقطها من كتب التراث المختلفة المطبوعة والمخطوطة، ووزعها على 10 فصول، هي: الأطفال والإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم والأطفال، جهاد الأطفال، الأطفال العلماء، الأطفال الحفاظ، الأطفال البررة، ذكاء الأطفال وحسن أجوبتهم، الأطفال الشعراء، الأطفال الفصحاء، طرائف الأطفال ونوادرهم. وكان الدافع له في جمع هذه الأخبار هو أنها ستثير في نفوس الأطفال حب التقليد في معالي الأمور، وتدفع هممهم للسير في طريق النبوغ، وتقدح زند عقولهم للنظر في عواقب أمورهم. فإذا كان الأطفال يقبلون على سماع الأنباء العجيبة والأخبار الغريبة بشوق النهم وتطلع الفهم، فإن إعجابهم بالنماذج الرفيعة من الرجال يدفعهم للاحتذاء بهم. وكيف إذا علموا أن هذه الأخبار الفائقة والأنباء الرائقة التي تتنوع بين الشجاعة والبراعة والفصاحة والسماحة والكرم ونبل الأخلاق والنباهة والفطنة إنما هي لأطفال في مثل سنهم، إن ذلك سيشعل فيهم لظى التشوق وينبه فيهم همة التفوق، إن ذلك سيجعلهم يظنون بأنهم قادرون على أن يصنعوا مثل صنيعهم ويفعلوا مثل أفعالهم. والأستاذ والمؤلف أستاذ مشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء في السعودية. انتهى الهامش. الأطفال في التراث العربي. قال سنان بن مسلمة، وكان أميرا على البحرين: كنا أغيلمة بالمدينة المنورة نلتقط البلح المتساقط من النخل، فخرج إلينا عمر بن الخطاب فتفرق الغلمان خوفا منه، وثبت مكاني. فلما وصل إلي قلت: يا أمير المؤمنين، إنما هذا ما ألقت الريح. قال: أرني أنظر فإنه لا يخفى علي. قال: فنظر في حجري فقال: صدقت. فقلت: يا أمير المؤمنين، لئن انطلقت لأغار هؤلاء الغلمان علي فانتزعوها مني. قال: فمشى معي عمر بن الخطاب حتى بلغني مأمني. روي أن غلمانا من أهل البحرين خرجوا يلعبون بالصوالجة وأسقف البحرين قاعد، فوقعت الكرة على صدره فأخذها، فجعلوا يطلبونها منه فأبى أن يعطيهم. فقال غلام منهم: سألتك بحق محمد صلى الله عليه وسلم إلا رددتها علينا. فأبى لعنه الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم. فأقبلوا بصواليجهم فما زالوا يخبطونه حتى مات. فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوالله ما فرح بفتح ولا غنيمة كفرحته بقتل الغلمان لذلك الأسقف، وقال: الآن عز الإسلام، إن أطفالا صغارا شتم نبيهم فغضبوا له وانتصروا. قال سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه: رأيت أخي عمير بن أبي وقاص يتوارى قبيل بدء معركة بدر، فقلت: ما لك يا أخي؟ قال: إني أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني، وأنا أحب الخروج، لعل الله أن يرزقني الشهادة. قال: فعرض الجيش على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه فرده لصغره، فبكى أخي عمير فأجازه مرة أخرى. فكان سعد رضي الله عنه يقول: فكنت أعقد حمائل سيفه من صغره، فقتل وهو ابن 16 سنة. من فضلك تابع بقية المادة.